ايه كلمه وجايب بشر سوي ليه؟ قال لك للاناث، ادي واحده، وايضا ليثبت ان مريم عفيفه عفيفه عفيفه، بدليل انها لما شافت الانسان السوي الوسيم الجميل ده اللي شكله مش عارف ايه، قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ولو كان فيها بس كانت تستلطف، ولو تتكلم وهي كلمتين ولا حاجه ابدا، اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه، ان كنت تقيا. يبقى بشر عشان ايه؟ يؤنس، وعلشان يبين لك انها مع انه بشر سوي، والبشر السوي ده هو اللي يعجب مين؟ يعجب المراه، شكله اندامه زيه سمته بزيته الله. مع ذلك ساعه ما قلت له ايه اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه تقيا، دل على انها ايه عفيفه في منتهى العفه والاستقامه والايه والالتزام. فتمثل لها بشر سويا. ساعه ما تمثل لها بشر سوي قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. اعوذ اي التجئ، التجئ الى الله منك، لانني اخاف لا تفتك بي لا تعتدي علي لا تعمل فيها، فانا ما اعمل، انا ضعيف امراه، فانا لا استعيذ الا بالله هو اللي يقوى على انه ايه يرضى عني. والاستعاذه، واذا استعذت بالله فهم ان الذي يحترم استعاذه انسان بربه الانسان المؤمن، الا اقول له اعوذ بالله انا استعذت بالله منك يا شيخ، يقول له خلاص يا شيخ ما دام انت استعذت بالله واستجبت به انا لست وقحا حتى اجترئ على من استعاذ بربه، مش ما عنديش الجراه دي. ولذلك قلنا سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب امراه وكان فيها شيء من حسن، وبعد ذلك غيرة النساء بقى قالوا الست اللي جايه دي جديده دي هيبقى مش عارف احسن تغلبنا على رسول الله ومش عارف ايه، فقالوا لها إيه ان رسول الله يحب اذا اقترب من الانسان ان الانسان يستقبله يقول له اعوذ بالله منك. فالبنت بدويه غلبانه، ساعه ما دخل عليها رسول الله قالت له اعوذ بالله ايه منك، اما قال لها استعذت بمعاذ اذهبي الى اهلك. يبقى اذا اللي يحترم الاستعاذة بالله من التقي. فقالت له ان كنت بقى تقي فانا انت جاي بتقول لي علشان تعمل ايه ولا ما نعرفش، انما ان كنت تقي ابعد عني. وكلمه اني اعوذ بالرحمن ليه؟ ايه كلمه الرحمن دي؟ لانها برضو في امل انه حتى وان لم يكن تقي رحمه ربها تقيها منه.